عليه وسلم وصلى إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، أي القمار، والأنصاب يعني الأوثان، سميت بذلك لأنهم كانوا ينصبونها. هذا قول قيل إن الأنصاب هي ماذا؟ نفس الأصنام الأوثان. والوثن أعم من الصنم. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ الوثن كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة، يعني يصح أن تسمي القبر الذي عبد من دون الله وثنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم نجعل القبر وثنا يعبد من بعدي. فقيل إن الأنصاب هي الأصنام، وقيل إن الأنصاب هي الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام، وهذا قول أكثر المفسرين. والأزلام يعني القداح التي كانوا يستقسمون بها، والقداح هي العصا التي يكون منها السهم بدون ريش وبدون نصر، يعني السهم فيه ثلاثة أجزاء، فيه ريش في آخره وفيه نصر في طرفه وفيه ماذا؟ عصا. هذه العصا هي ماذا؟ هي القداح. كانوا يستقسمون بها، ما معنى كانوا يستقسمون بها؟ كما مضى معنا قبل ذلك في أول الصورة، وأن تستقسموا بالأزلام مضى معنا في أول الصورة. رجس خبيث مستقبل من عمل الشيطان من تزيينه فاجتنبوه، رد الكناية إلى الرجس. ما المقصود بالكناية؟ الضمير الهاء، الكوفيون يسمون الضمير كناية. رد الكناية الضمير يعني إلى الرجس لعلكم تفلحون. قوله رجس بمعنى خبيث مستقذر، هذا يعني مذهب كثير من المفسرين، وبعض المفسرين لم يرتضي هذا التفسير وقال إن الرجس أن يأتي في لسان القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى المستقذر، إنما أتى بمعنى الرجس المعنوي، مثل قول تعالى: مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لا يقال أحد يقول أحد إن الأوثان ماذا؟ نجسة. قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهلا، إلى غير ذلك من الآيات. فالرجس لم يأتي في القرآن بمعنى ماذا؟ بمعنى النجاسة المستقذرة أو الحسية. لذلك النووي نفسه هو ممن يقول بنجاسة الخمر، قال: لا يظهر في الآية دليل على ذلك، فإنما المقصود بالرجس هنا الرجس المعنوي يعني فقط أو تمشون إلى هذا. قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. أما العداوة في الخمر فإن الشاربين إذا سكروا عربدوا، العربدة يعني الفجور والشتم والسب، وتشاجروا يضرب بعضهم بعضا، فهذه عداوة. أما العداوة في الميسر قال قتادة: كان الرجل يقامر على الأهل والمال، يعني يقول: أنا سأل معك قمار على زوجتي، الذي يربح يأخذ زوجة الآخر وماله، ثم يبقى حزينا مسلوب الأهل والمال مغتاظا على حرفائه، مغتاظا أي غاضبا على حرفائه يعني على خسارته، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر أو القمار ألهاه ذلك عن ذكر الله وشوش عليه، أفسد عليه عقله. فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا استفهام ومعناه أمر، كما قال تعالى: فهل أنتم شاكرون يعني اشكروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا المحارم والمناهي، فإن توليتم فاعلموا أن معنا رسولنا البلاغ المبين. وفي وعيد شارب الخمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام إن حتما أي واجبا على الله، أوجب الله على نفسه ألا يشربه عبد في الدنيا إلا سقاه الله تعالى يوم القيامة من طينة الخبال. هل تدرون ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار. وعنه أيضا صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وعنه أنه قال صلى الله عليه وسلم، وعنه أنه قال أي ابن عمر: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها أي مشتريها وعاصرها ومعتصرها الذي يعصرها يعني من العنب مثلا، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء ملعونون، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما نزل تحريم الخمر: يا رسول الله، كيف لإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون من مال الميسر قبل التحريم؟ فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا، أكلوا أو شربوا، وشربوا من الخمر وأكلوا من مال الميسر، إذا ما اتقوا الشركة وآمنوا وصدقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا الخمر والميسر بعد تحريمهما إذا بلغهم الدليل، وآمنوا ثم اتقوا ما حرم الله عليهم أكله وشربه وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقيل معنى الأول معنى التقوى الأولى يعني إذا ما اتقوا الشركة وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا أي داوموا على ذلك التقوى أو على تلك التقوى وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقيل معنى الأول إذا ما اتقوا الشركة وآمنوا وصدقوا ثم اتقوا أي داوموا على ذلك هذا تكرار وآمنوا ازدادوا إيمانا ثم اتقوا المعاصي كلها وأحسنوا. قدام ابن مبعول عندما شرب الخمر متأولا لم يكفر عمر وكان هذا في خلافة عمر وهذا فيه دليل أن التأويل مانع من موانع التكفير لأنه شرب الخمر متأولا هذه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا قال أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس علي إثم فيما شربت فظن أن هذا معنى الآية فجلده عمر حد الخمر ولم يحكم عليه بالكفر لأنه تأول يدخل طبعا لأن التأويل مانع من موانع التكفير سواء كان في الفروع أم في الوصول في العقائد أو في الأحكام. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم نزل عام الحديبية وكانوا محرمين ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش ليس المقصود بها كما في العرف في الحيوانات المفترسة كالأسد وكذا الوحش هو كل حيوان غير إنسي يعني الأرنب البري وحشي نقول وحوش لأن الوحش من الاستيحاش معنى الاستيحاش يعني يستوحش أن يكون مع الإنسان يعني الحمار المخطط هذا حمار الوحشي وحشي معنى لا يستمتع الإنسان لكنه وحشي معنى لا يعيش مع الإنسان عكس الإنسي الذي يأنف الإنسان ها فالإناث عكس الاستيحاش يعني وكانت الوحوش حتى الأرنب البري يسمى وحشا الحمام وحشي أصله وحشي الحمام في الأصل وحشي فالعبرة في الصيد الفقهاء يقولون ماذا العبرة في الوحشي بأصله وليس بحاله يعني أن الحمام كثير من الناس يربون الحمام صح لكن أقول الحمام أصله ماذا وحشي ورث فالعبرة في الصيد بماذا بأصله ليس بحاله كما أن الإنسي قد يتوحش يعني لو أن الجمل مثلا أصبح مجنونا وهرب من صاحبه ثم قتله صاحبه بالذهب لا يكون هذا صيدا لأن العبرة بالأصل الأصل أن الجمل إنسي ولا توحش وكانت الوحوش تغتر رحاله تأتي إلى خيامهم من كثرتها فهموا بأخذها فنزلت يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليختبرنكم الله وفئة البلوى إظهار المطيع من العاصي بشيء لأنه ابتلاهم بصيد البري خاصة قال بشيء من الصيد لم يقل بالصيد لم يقل ليبلون ولا قال ليبلونكم الله بالصيد معنى ذلك أنه سيبتلي بصيد البحر وصيد البحر ليس محرما الله ابتلى اليهود مثلا بصيد البحر التاتين حتام يوم سبتين شراعا ظاهرة على الماء نعم لأنه ابتلاهم بصيد البر خاصة تناو أيديكم يعني الفرخة والبيضاء الفرخ هو صغير الطائر ابن الحمامة مثلا فابن الحمامة وضع البيضة وهذه البيضة أخرجت فرخا هذا سهل تمسكه لا يطير وكذلك البيض مثلا وما لا يقدر أن يفر من ثغار الصيد كالحمام أو الأرانب ورماحكم يعني الكبار من الصيد يعني بأيديكم تمسكوا الصغار وبالرماح تمسكوا الكبار ليعلم الله ليرى الله هذا اسم علم ماذا؟ علم رؤية أو علم واقع لأنه قد علمه غيبا فعندما تقول في طرف القرآن ليعلم الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين هذا علم رؤية ومشاهدة من يخاف بالغيب يعني يخاف الله ولم يره كقول تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافه فلا يصطاد في حال الإحرام فمن اعتدى بعد ذلك إصاد بعد تحريمه فله عذاب أليم لماذا حرمت الشريعة الصيد على المحرم قالوا من الحكم في هذا أن الإحرام المحرم مشتغل بماذا بعبادة الله عز وجل ومقبل عليه والصيد نوع من اللهو نعم حتى الآن يعني بعض الناس يعني يحبون أن يصيدوا هذا نوع من اللهو واللعب فهذا ينزه عنه المحرم لأن المحرم مستغل ماذا مستغل بطاعة الله فحرم الله عليه الصيد لهذا فإن قيل أن هذا المعنى موجود كذلك في صيد البحر والله عز وجل قال أحل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر فالجواب وأن صيد البحر كذلك فيه متعة وفيه لهو الجواب أن الشريعة تعلق الأحكام بالكثير الغالب لا القليل النادر صيد البري أكثر بكثير من صيد البحر يعني. نعم. والعادة أن المحرم في طريقه للإحرام لا يمر على البحار يعني. فهمت؟ فلذلك صيد البحر صيد البري هذا يعني حرم لأنه كثير الغالب لعله. وهناك حكم الله أعلم بها. قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم محرمون بالحج والعمرة وهو جمع حرام ومن قتل منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم. معناه أنه يجب عليه مثل ذلك الصيد من النعم. ما هي النعم؟ بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والماعز. ورد به ما يقرب من الصيد المقتول شبها من حيث الخلقة لا من حيث القيمة. يعني مثلا لو الصحابة حكموا في من صاد حماما حكموا فيها بشاة، مع أن الشاة دي أكبر من الحمام كثير، لكن هناك شبه بين الشاة والحمامة في طريقة الشرب، أن كلاهما يعب الماء عبا مثلا، فهذا جزاء الصيد يعمل فيه بالمنصوص الذي ورد فيه أثار للصحابة، وما لم يرد فيه نص يحكم به ذوى عدل منكم، يعني رجلان عدلان عالمان بالصيد وبالشبه يحكمان بالجزاء، يحكم به ذوى عدل منكم، أي يحكم بالجزاء رجلان عدلان، وينبغي أن يكون فقيهين ينظران إلى أشبه الأشياء من النعم فيحكمان به. عن جابر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: في الضبع بكبشين، والضبع على الصحيح صيد ويحل أكله عند الحنابلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: هل الضبع صيد؟ قال: نعم. وفي الغزال بعنز، نعم. وفي الأرنب بعناق، نعم. والعناق هو صغير الماعز، ابن الماعز، لأن الأرنب صغير بحكم فيه ماذا؟ بماعز صغيرة. وفي اليربوع بجفرة، واليربوع هذا حيوان معروف فيه شبه من الفأر هكذا، ها؟ والجفرة الماعز أنثى الماعز. قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة. لا، هذا عرس. اليربوع حيوان له قائمتان أماميتان طويلتان والخلفيتان صغيرتان، ها؟ أكرر لكم صورته. نعم. قال: هديا بالغ الكعبة، أي يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة، يعني يذبح هذا الذي في ماذا؟ ها؟ في الكعبة. أين يذبحه؟ يذبحه في الحرم، يعني في الحرم، فيذبحه بمكة ويتصدق بلحمه، هذا هو اليربوع، ليس بالفأر يعني. ها؟ قول تعالى: هديا بالغ الكعبة، أن يهدي تلك الكفارة إلى الكعبة فيذبحها بمكة ويتصدق بلحمها على مساكين الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال الفراء: العدل بالكسر المثل من جنسه، والعدل بالفتح المثل من غير جنسه. فهمتم الفرق بين الكسر والفتح؟ وأراد بي أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم، يعني كفارة جزاء الصيد على التخيير، إما أن يذبح المثل كما قلنا مثلا في الحمامة شاة فيتصدق بلحمة على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، يعني المثل والشاة يقومها دراهم، مثلا الشاة بدينار، وهذه هذا الدينار يشتري به طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، يعطي لكل مسكين مدة من طعام، والمدة هو ربع صاع. هذا شيء ثاني. شيء ثالث أصعبها هو أن يصوم عن كل مدة من الطعام يوما. لو قلنا مثلا إن هذه الشاة تطعم ألف مسكين، لكل مسكين مت فعليه أن يصوم ألف يوم، ولو أن يصوم حيث شاء. الصوم لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون في الحرم، أما المثل والإطعام لابد أن يكون لمساكين الحرم، لأنه لا نفع فيه للمساكين، لا نفع في الصوم للمساكين، أن يكون في الحرم ليذوق وبال أمري أن يجزاء معصيتي عفى الله عما سلف، يعني قبل التحريم ونزول الآية، ومن عاد فينتقم الله منه أي في الآخرة، والله عزيز المنتقام، ولا يمنع أن ينتقم منه في الدنيا، الآية عامة. وإذا تكرر من المحرم قتل الصيد فيتعدد عليه الجزاء عند عامة أهل العلم، يعني لو قتل حمامتين يلزمه شاتين وهكذا، لأن هذا قياسا على الإتلاف، لأنه لو أتلف مالا يلزمه الضمان بتعدد المتلف. واختلفوا، نعم، مساكين الحرم الذي يسكن في الحرم يسكنون في الحرم حتى إن كانوا من غير أهله، يقيمون حتى لو كانوا آفاقيين. لو كنت معك في الحج متاكين هم في داخل الحرم، وهؤلاء المساكين سيرجعون إلى البيوت إلى بلادهم بعد ذلك فتطعمهم، حتى لو كنت لا يشترط فيهم أن يكونوا مقيمين أو من أهل أصلا. واختلفوا في المحرم هل يجوز له أكل ولحم الصيد أم لا، فذهب قوم إلى أنه لا يحل له بحال أبدا، وهذا مرجوح كما سترى. على عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو بالأبواء أبو الدان، فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما في وجهي، ما في وجهي يعني من ماذا رأى في وجهي؟ حزن، يعني كيف يرد النبي عليه الصلاة هديته؟ قال إن لن نرده عليك إلا أن حرم. فهذا فيه أدب، يعني لو ينبغي للإنسان أن يبين السبب حتى يزيل ما في قلب أخيه. طيب ما دليل ما وجد لنا في الحديث؟ أن عباس استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز أكل لحم الصيد مطلقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل الصعب، لم يقل له هل أنت صدته لي أم لا. لكن هناك حديث آخر سيأتي، نعم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أصحابه هل منكم من أعانه، هل منكم من أعانه على الصيد، فأمرهم بالأكل من الصيد. فالجمع بين الحديثين يقتضي ماذا؟ أن حديث صعب بن جثامة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الصيد لأنه علم أن الصعب صاده له، لأنه لا يجوز، وهذا مذهب الحنابلة، أنه لا يجوز أن يأكل المحرم ما صاده هو أو ما صيد لأجله. وهناك في ذلك حديث صيد البر حلال إذا لم تصيدوه أو يصد لكم، ولكن اختلف في تصحيحه. صيد البر ماذا؟ حلال إذا لم تصيدوه أنتم أو يصد لكم. ما بحث هذا الجمع بين الحديث في هذا الباب الحديث الثاني. وذهب الأكثرون إلى أنه يجوز للمحرم أكله إذا لم يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله أو بإشارته. على قتادة ابن ربعي الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، يعني أبو قتادة كان مع بعض الصحابة المحرمين وهو غير محرم، أبو قتادة كان غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، ركب فرسه، وسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، قال طب ناولوني الصوت الذي يضرب به الحصان، فأبوا. لماذا أبوا؟ لأنهم محرمون ولا يجوز أن تعين من يريد أن يصيد. فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه الرمح والصوت ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. وفي بعض الروايات أنه سأله استفسره هل منكم من أشار إليه أو عانه. قوله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم وللسيارة، المراد بالبحر هنا جميع المياه، البحر والنهر وكل شيء. قال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمي به. ما معنى ما رمي به؟ لا لا لا لا، ما مات فيه وخرج، يعني قد يموت السمك في البحر بنفسه ثم البحر يرميه. فهذا فيه رد على من؟ على الأحناف الذين يحرمون أكل الميتة البحر التي ماتت بنفسها، يعني. وقال ابن عباس وابن عمر وابي هريرة طعامه ما قذفه الماء ولا الساحل ميتا، وقال قوم هو المالح منه. المالح ترجع إلى ماذا؟ نعم؟ لا، الصيد المباح هو صيد المالح فقط، وهذا ضعيف جدا. صيد المباح صيد كل الماء. وقال مجاهد صيده طريه وطعامه مالحه. نعم، متاعا لكم أي منفعة لكم وللسيارة. من هم السيارة؟ أي مارة يعني. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني المارة. فالسيارة هم الذين يمرون يسيرون. الطري السمك طري، نعم، لحما طريا، نعم. ومالحه ما يؤكل فيه من الأشياء المالحة التي فيها، لأن طعام البحر منه ما هو الطري ومنه ما هو الصلب المالح. بعض الطعام في البحر قد يكون ماذا؟ صلبا مالحا، يعني وتستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها. ليس معنى هذا أن غير الطري لا يكون حلالا، نعم. فلا يصح العمل بمفهوم المخالفة ولا لا. الله قال لكم صيد البحر سواء كان طري أو غير طري، يعني لو أن هناك في بعض الأشياء في البحر صلبة تعرفون مثلا ما يسمى بالكابوريا مثلا، وهذه الأشياء التي والسرطانات هذه ليست طرية وتؤكل كله، لكن تأكلها لا بأس، يعني لا شرط أن تأكل الطرية منها فقط. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مطهر الماء والحل ميتته. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم، أما صيد البر فحرام على المحرم وفي الحرم. وضحت؟ يعني في الحرم، في داخل الحرم يحرم صيد البر مطلقا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة نهى عن صيد الحرم، والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، أما ما لا يحل أكله فلا يحرم بسبب الإحرام، وللمحرم أخذه وقتله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وكلها غير مأكولة. مفهوم الحديث؟ حدأة طائر، نعم، يأكل الميتات، طائر يشبه الساء يعني معروف الحديث، نعم، ليس كبير، الكبير هذا الصقر أو النسر. الحدأة يقولون الحدأة من إفسادها، رأيت فيديو لها في اليوتيوب، هي في كانت سبب حريق الغابات في استراليا. رأيت ماذا؟ تأخذ النار وتنقلها المكان الآخر، صار مفسد. ها؟ رأيت ماذا؟ من فالنبي عليه سماها فواسق لأنها خارجة عن، ليس هذا فسق شرعي، هذا فسق لغوي، خارجة عن عائلة الحيوانات، الحيوانات عادة ليس الإفساد يعني، أما دي كلها تفسد. خمس فواسق يقتلنا في الحل والحرام، وهذا من فسق الحدأ يعني أنها تفسد يعني. وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي، السبع يعني مثل الأسد الذي يعتدي عليه. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. كلب العقور الذي يهجم على الناس، كلب مجنون يعني. قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي قواما لهم في أمر دينهم ودنياهم، أما الدين فلأن به يقوم الحج والمناسك. به أي بماذا؟ بالبيت، بالبيت يقوم الحج والمناسك. وأما الدنيا ففيما يجب إليه من الثمرات، يعني الناس يأتون بالتجارة من كل مكان في العالم لأنهم يعلمون أن هذا المكان البيت يقصده الناس من كل مكان، دائما المزدحم، فالتجارة فيه جيدة، فيأتون بالثمرات من كل مكان. وكانوا يأملون فيه من النهب، السرقة والغارة، يعني الغارة هي الهجوم لأخذ المال يعني، فلا يتعرض لهم أحد في الحرم. قال تعالى: ولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس يسرقون وينهبون من حولهم، أفبالباطل يؤمنون. والشهر الحرام أراد به الأشهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، أراد أنه جعل الأشهر الحرم قياما للناس يأملون فيها القتال والهدي والقلائد، أي أنهم كانوا يأملون بتقليد الهدي، فذلك القوام فيه. كيف يكون الهدي قيام؟ لأنه لو كان مسافرا ومعه الهدي ويضع القلادة في عنق الهدي، القلادة هذه تدل أنه ذاهب للحج والعمرة، الناس لا يتعرضون له، حتى السارق لا يتعرض له، أما الآن يسرقون في داخل الحرم. نعم، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. قوله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ أي التبليغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل: يستوي الخبيث والطيب، وهي الحلال والحرام. ولا فيه نظر، هذا تفسير فيه نظر، ولا البغوي لا يقول بهذا. نعم، لكن هذا التفسير يعني قد يقول الأشاعرة أن الخبيث هو ما حرمه الله والطيب هو ما أباحه الله. لا، الخبيث والطيب أعم من هذا. الخبيث هو ما ثبت خبثه في العقول، والطيب هو ما ثبت طيبه في العقول، لأن الأشاعرة ينفون ماذا؟ ينفون الحسن والقبح للأشياء قبل ورود الشرع. يقولون الخبيث لا نعلم خبثه إلا بعد أن يبيحه الشرع، والطيب لا نعلم طيبه إلا بعد أن، الخبيث لا نعلم خبثه إلا بعد أن يحرمه الشرع، والطيب لا نعلم طيبه إلا بعد أن يحله الشرع. أما العقل يثبت ما يثبت خبثا وقبحا للأشياء قبل ورد الشرع، ولكنه لا يثبت أحكاما لها إلا بعد ورد الشرع. فالخبيث والطيب هما ثبت خبثه وطيبه بالعقول، ولذلك الله عز وجل قال مثلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لو كان الخبيث هنا والحلال والطيب، الخبيث والحرام والطيب والحلال، لكان معنى الآية ماذا؟ يحل لهم الحلال ويحرم عليهم المحرم، وهذا لغو يعني، ينزل القرآن عنه. فهمت هذا؟ يعني إذا يقول يحل لهم الطيبات لقلت إلى الطيب والحلال فبعد ذلك يكون بعد الآية ماذا؟ يحل لهم الحلال ويحرم عليهم الحرام. فهذا ليس فيه أي فائدة، هذا فيه تكرار والقرآن ينزع عنه إنما الخبيث هو معرفة العقول خبثه، والطيب هو معرفة العقول طيبه، ولكن العقول لا تثبت أحكاما إلا بعد ورود الشرع. هذا الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة في هذا التحسين والتقبيح. يعني لا، ملائمة الطبع لا ينفيها الأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع، لكن لا يثبتون الحسن والقبح العقلي. هذه مسألة أخرى، يعني حتى تحقيق مذهب الأشاعرة وتحرير محل النزاع أن الأشاعرة يتفقون معنا في إثبات الخبيث والطيب بمعنى ملائمة الطبع، يعرفون أن النار مثلا لا تلائم الطبع، والبرد يلائم الطبع، البرد المعتاد يلائم الطبع، هذا لا ينفونه. طيب، قل يستوي الخبيث والطيب على الحلال والحرام ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، عن أنس رضي الله عنه وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة. ما نحفوه؟ ألحوا عليه الحاحا شديدا فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. يعني الصحابة، هذا من عظم إيمان الصحابة رضي الله عنهم ووجلهم وخوفهم من الله عز وجل، لما رأوا غضب النبي عليه الصلاة والسلام خافوا خوفا شديدا من نزول العذاب بهم، فكل رجل يلف رأسه في ثوبه يغطي رأسه بثوبه ويبكي. فإذا رجل كانت إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه، يعني الملاحية المجادلة، إذا تشاجر مع شخص قال له شخص أنت أبوك ليس فلان وأنت أمك زانية، نعم، فقال النبي يا رسول الله من أبي؟ قال حذافة. طبعا هذا علمه النبي بالوحي، سمى له أباه. ثم أنشأ عمر يقول رضينا بالله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من الفتن. لماذا قال عمر هذا الكلام؟ خوفا من نزول العذاب بهم، لأن الصحابة سألوا عن أشياء يعني كثيرة، وهذا ليس من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نزلت هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إني صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. يعني رأيت الجنة والنار رأي عين، فيه دليل أن الجنة والنار ماذا؟ مخلوقتان، الآن خلافا للمعتزلة. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. من هذه الأشياء مثلا أن هذا الرجل سأل عن أبيه فعلم أنه ابن زنا، نعم. من هذه الأشياء مثلا يناسب هذا السؤال، مثلا شخص مثلا يريد أن يعرف، يشك في امرأته فيريد أن يعرف هل هذا ولد أم لا، فهذا بيفعل تحليل حمض نووي مثلا، هذا لا يجوز أصلا، لأنه لو ظهر هذا التحليل أن هذا الولد ليس ولده لا يجوز أن ينفيه عنه، لا يجوز أن يقول ليس ولدي، سيضطر أن يلاعن زوجته، لأنه نفي النفي النسب لا يجوز إلا باللعان، أو يسكت على هذا، وإذا سكت على هذا سيعيش معذبا يعني. ها، فإذا الإنسان لا يسأل عن عما يعني لا يفيده، وإذا بدي إذا ظهر له قد يسوءه، تسوءكم يعني تحزنكم. عن ابن عباس كان قوم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام استهزاء من المنافقين طبعا، فيقول الرجل من أبي؟ ويقول الرجل تضيع ناقته، تضيع منه ناقته، أين ناقتي؟ إذا كنت نبيا تعلم الغيب فأخبرنا. فأنزل الله فيما هذه الآية يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء حتى إن تبد لكم تسؤكم، والحديث الصحيح. وروي عن عليهم ولا مانع من تعدد سبب النزول، يعني قصة حذافة هذا أبوك حذافة، وهذه القصة لا مانع من تعدد سبب النزول، نعم. وروي عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت قال رجل يا رسول الله في كل عام، فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤمنك أن أقول نعم؟ يعني هل ما الذي يجعلك تأمن أن أقول نعم؟ لو قلت نعم سيكون في كل عام، ولو قلت في كل عام لم استطعته، والله لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم. معنى اتركوني ما تركتكم يعني لا تسألوني عن شيء لم أوجبه عليكم، لأن من أشد الناس إثما عند الله عز وجل كما في الحديث الآخر، رجل سأل الله عز وجل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا في زمن التشريع يعني. فإنما هلك من كان قبلكم من كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي إن تظهر لكم تسؤكم، أي إن أمرتم أمرتم بالعمل بها، فإن من سأل عن الحج لم يأمن أن يؤمر به في كل عام فيسوءه، يسوءه يحزنه ويشق عليه أن يحج كل عام. ومن سأل عن نسبه لم يأمن من أن يلحقه من أن يلحقه بغيره فيفضح، لم يأمن أن يلحقه النبي بغير أبيه فتكون فضيحة له في الناس أنه ابن زنا. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. هذا الرجل سأل في كل عام الرسول، لا ما أي دائرة يا شيخ، فقط هو يقول لنا بيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول إن الله كتب عليكم الحد في دليل أن الأمر لا يفيد التكرار، وهذا مدى جمهور الأصوليين خلافا لمن قال إن الأمر يفيد التكرار. هذا حديث استدل به الفريقان، الذين يقولون إن الأمر يفيد التكرار والذين يقولون إن الأمر لا يفيد التكرار. الذين قالوا إن الأمر لا يفيد التكرار وجه دلالة عندهم من هذا الحديث أنه لو كان يفيد التكرار ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما أنكر عليه. الذين قالوا إنه يفيد التكرار يقولون فهم الصحابي من الأمر وهو من أهل اللغة أنه يفيد التكرار. في الحقيقة الوجه الأول أقوى، لأن الوجه الأول يؤيده ماذا؟ يؤيده غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو كان الأمر يفيد التكرار في اللغة ما كان للنبي أن يغضب عليه، صح؟ بس يبين له أن الأصل في الأمر إفادة التكرار، ولكن ها هنا دل الدليل أنه يفيد التكرار، فكونه غضب عليه معنى ذلك أنه أنكر عليه أمرا لا تحتمله اللغة. فهمت هذا؟ فهمت المسألة؟ هذا الرجل عندما سأل هل مرة أكثر من مرة بسبب سؤال هل يغير الله حكمه مثلا أراد الله مرة بسؤاله؟ لا الله جيد، أقول أفهمت السؤال. الله أقول يقول يعني هل يمكن، هذا سؤال آخر يقوله القدرية، هل يمكن أن يؤثر فعل العبد في فعل الخلق؟ سؤال العبد وماذا؟ هذا سؤال القدرية، يعني الذين ينكرون القدر، هذه شبهة عندهم. يقولون إن مثلا دعاء العبد، العبد هو الذي يخلق فعله، لأننا لو قلنا إن فعل العبد مخلوق لله معنى ذلك أنكم علقتم فعل الخالق هو الإجابة بفعل العبد الذي هو الدعاء، علقتم فعل الله وهو التوفيق للهداية بفعل العبد الذي هو الصلاة مثلا، أن الله يزيده هداية بعد ذلك. نقول الشيخ الإسلام جمع هذه الشبهة في باب القدر، نعم، يقول إننا عندما نقول إن الله عز وجل نعم يقدر أقدارا لها مسببات لا يمنع هذا إذا كان الله عز وجل هو مقدر القدر وخالق السبب، فالله هو الذي خلق السبب وجعل هذا السبب مؤثرا في فعله، فالتأثير ليس من غيره إنما هو منه سبحانه وتعالى. وإذا لزم من هذا إنكار ماذا؟ إنكار إجابة الله للدعاء. ألا ترى أن العبد إذا دعا ها أجابه الله؟ ابن القيم سأل شيخ الإسلام هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، قال لا مانع أن يخلق الله عز وجل عندما سأله في مسألة إجابة الدعاء هذه ومسألة قبول عمل المؤمن. القبول هذا فعل من الله، وهذا الفعل ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عمل المؤمن. هل يقول إن المحدث يؤثر في القديم؟ المحدث الذي هو المخلوق أثر في القديم الذي والله عز وجل جاب له؟ لا مانع أن يخلق الله أسبابا هو الذي خلقها ويرتب عليها أفعال الله سبحانه وتعالى، فكل شيء له سبب، حتى أفعال الله مسببة، حتى أفعال الله مسببة. نعم قد يترتب على سؤال الإنسان تحريم، ليس معنى هذا أن الإنسان أثر في إرادة الله، بل أنه خلق السؤال وخلق السبب الذي هو سؤال الإنسان وجعل هذا السبب سببا، هذا السؤال جعله سببا للتحريم. فهمت هذه المسألة؟ قد سألها قوم من قبلكم كما سأل الثمود. بالضبط، هذا بالضبط ما يقوله الشيخ الإسلام، أثر بنفسه في نفسه، هذا عبارة بالضبط قال الشيخ الإسلام. إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، معناها صبرتم حين حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حاجة ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدى لكم. ما المعنى؟ يقول وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، يعني اصبروا حتى ينزل الحكم، فإذا نزل الحكم لكم أن تسألوا عن كيفيته، لأنه لا يمكن الامتثال إلا بمعرفة الكيفية. فإذا نزل مثلا قوله تعالى ها أقيموا الصلاة، لكم أن تسألوا ماذا؟ عن كيفية الصلاة، هذا السؤال ليس مذموما، إذا قال كما في حديث عائشة عند البخاري، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة تطهري بها، خذي فرصة ممسكة فتطهري بها، تطهري بها يعني أزيل الدم بها. الآن هذا حكم مجمل لن تفهم المرأة، فقال كيف أتطهر بها؟ ها؟ سألك عن الكيفية، كيف تتطهر بها؟ قالت عائشة تتبعي بأطر الدم. فلا مانع أن يسأل الإنسان عن الكيفية إذا كانت الكيفية غير معلومة الأول، لأنه لا يمكن أن يمتثل إلا بمعرفة الكيفية. واضح هذا؟ فهذا معنى قوله ماذا صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو نهي أو حكم، وليس في ظاهره شرح ما بكم إليه حال. ما معنى ليس في ظاهره؟ يعني ليس في ظاهر النهي، ليس النهي عن السؤال معناه النهي عن السؤال عن كيفية المجمل، عن بيان المجمل. السؤال عن بيان المجمل ليس داخلا في الآية، ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنها حينئذ تبدأ لكم أن يظهرها الله لكم. يعني معنى كلامي هنا ليس في ظاهر حتى الآخر، معناه ماذا؟ أنه لا يدخل في الآية في النهي عن السؤال عن الأشياء التي لم تبدأ لنا، لا تسألوا عن الأشياء التي تبدأ لكم تسألكم، يدخل في هذا السؤال عن بيان المجمل، السؤال عن كيفية الصلاة، السؤال عن كيفية الحج، لأن هذا المجمل ثبت وجوبه، فإذا ثبت وجوبه لزمك أن تمتثله، ويمكن أن تمتثل إلا بمعرفة الكيفية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن تسأل عن الكيفية حتى تمتثل. هذا معنى كلامي. قد سأل قوم من قبلكم كما سأل ثمود صالحا الناقة. ها ثمود سألوا صالح الناقة فماذا حدث؟ وأتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها، وسأل قوم عيسى المائدة ثم أصبحوا بها كافرين فأهلكوا. ها قصة ماذا ستأتي معنا في آخر السورة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة، ما جعل الله من بحيرة أي ما أنزل الله عز وجل ولا أمر به. فالمقصود بالجعل هنا ماذا؟ تشريع وإنزال أمر، ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. قال ابن عباس بيان هذه الأوضاع، معنى هذه الأشياء البحيرة والسائبة والحام. البحيرة هي الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذناها أي تقوها، وطرقوا الحمل عليها وركوبها، ولم يجزوا وبرها، ولم يمنعوها الماء والكلام. فهمتم ما هي البحيرة؟ عندما تلد خمسة أبطن، تلد ولدا ثم ولدا ثم ولدا، بحروا أي شقوا أذنها، ولا يركبونها، ولا يحملون عليها شيئا، ولا يشربون لبنها، ولم يقطعوا وبرها شعرها، ولم يمنعوها الماء والكلام، تأكل من أي مكان كما يفعل الهنود في البقر، البقر تذهب إلى أي مكان وتأكل وتشرب. ها؟ ثم نظروا إلى خامس ولدها، الولد الخامس، فإذا كان ذكرا نحروه وأكله الرجال والنساء، وإذا كان أنثى بحروا أذناها أي شقوها وتركوها، وحرم على النساء لبنها ومنافعها، وكانت منافعها خاصة للرجال، فإذا ماتت حلت للرجال والنساء. حال الحياة طبعا كل هذه التفاصيل والتقاليد أتوا بها من عندهم، ليس عليها أي دليل. حال الحياة منافعها خاصة للرجال، عندما تموت ويكون ميتة فهم فيه شركاء. تأتي سورة الأنعام هذا. وقال أبو عبيد السائبة البعير، هذا فهمتم معنى البعيرة، السائبة البعير الذي يسير، لما لا يسير يترك، يترك فلا يركب، وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية سيبه ويتركه. هذه كلمة موجودة عندنا في العامية، كلمة فصحى، يقول لك سيب، هذا سمعتوها في العامية المصرية؟ ها؟ ها؟ سيب، سيب يعني أترك من سيبه. وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية كان إذا مرض وغاب له قريب نذر، فقال إن شفاني الله تعالى أو شفى مريضي أو رد غائبي فناقتي هذه سائبة، ثم يسيبها فلا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا ماء ولا يركبه أحد، فكانت بمنزلة البحيرة، تكون مثل البحيرة، ولكن سببها ماذا؟ ليس أنها ولدت خمسة أبطن، البطن الخامسة يا أنثى، هذا سبب البحيرة. أما السائبة سببها النذر، فتضمن طبعا هذا فيه تحريم للحلال، لأنه عندما يسيبونها هذا فيه إتلاف للمال لا يستفيد بها أحد، والله خلق الحيوان ينتفع به ليركب أو يؤكل. فإذا هذا فيه دليل أنه لا فرق بين تحريم الحلال وتحليل الحرام. أما الوصيلة فمن الغنم، كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظر، فإذا كانت سبعة ذكرا ذبحوه فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تركوها في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى توأم، استحيوا الذكر تركوه حيا من أجل الأنثى. وقالوا وصلت أخاها، ما معنى وصلت أخاها؟ يعني وصلت أخاها يعني حمته من الذبح فلم يذبحوه، وكان لبن الأنثى حراما على النساء، فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء كما قال تعالى في الأنعام وإياكم ميتة فهم فيه شركاء يأكله الرجال والنساء. وأما الحام فهو الفحل ذكر، إذا ركب ولد ولد ولده، الفحل إذا ركب ولد ولده، ولد ولده يعني الفحل إذا جامع الأنثى التي حفيدته، الأنثى التي هي حفيدته إذا ركب ولد ولده. ويقال إذا نتج، هذا قول آخر في الحال، إذا نتج من صلبه أي إذا ولد 10 أبطال. قالوا يعني هو الذي هو الأنثى طبعا الأنثى التي تلد، لكنه بجماعه ولد 10 أبطال. قالوا نحمي حمي ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من الكائن ولا ماء، فإذا مات أكله الرجال والنساء. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في قولهم الله أمرنا بها وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل تعالى وإلى ما أنزل الله إلى الرسول في تحليل الحرث والأنعام وبيان الشرائع والأحكام، قالوا حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، وهذا في تحريم التقليد في الكفر. قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون كيف يستدلون بآبائهم وآباؤهم لا يعلمون ليس لهم علم ولا هدى. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وروينا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وترعون في غير موضعها ولا تدرون ما هي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه يوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. هذه الآية فيها قولان المفسرين، القول الأول الذي ذكره فيكون معناها يا أيها الذين عليكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما من عليكم؟ إلزموا أنفسكم، هذا اسم فعل أمر ليس حرف، اسم فعل أمر معنى إلزموا أنفسكم مفعول به لهم، إلزموا أنفسكم فأصلحوها. ومن إصلاح النفس ها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فليس معناها ترك الأمر والنهي، إنما معناها ماذا؟ إلزموا أنفسكم فأصلحوها بالعبادة، ومن العبادة أن تأمر غيرك وأن تنهى. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني لبعض الصحابة أن هذه الآية تكون في زمن الفتن، فيكون معنى عليكم أنفسكم يعني لا تأمر ولا تنهى، لا تأمر ولا تنهى في زمن الفتن، يجوز ترك الأمر والنهي إذا غلب على الظن أن الناس لا يستجيبون. وهذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة، ليس في الآية، في هذه المسألة أنه عند انتشار الفتن يجوز ترك الأمر والنهي إذا كان الناس إذا غلب على الظن أن الناس لا يسمعون. عن أبي أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال آية آية، هذا التفسير الثاني. قلت قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ضعيف ولكن معناه عليه العمل عند كثير من أهل العلم، ضعف الشيخ الألباني. قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، شح هو شدة البخل، وهوى متبعا، كل واحد يتبع هواه، ودنيا مؤثرة مفضلة، كل واحد يفضل الدنيا على الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعجب برأيه ولا يتبع الشر، ورأيت أمرا لا بد لك منه، وماذا؟ انتشار الفساد. فعليك نفسك، يعني إلزم نفسك وأصلحها، ودع أمر العوام، يعني دع أمر الناس، لا تأمر ولا تنهى. فإن من ورائكم أيام الصبر، فمن صبر فيهن قبض على الجمر، القبض على دينك القبض على النار، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملي. قال ابن المبارك وزادني غيره قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم أي من الصحابة. هل معنى هذا أن العمل في وقت الفتن، العامل في وقت الفتن يكون أفضل من 50 صحابي؟ الجواب لا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، لأن هذا تفضيل في جانب من الجوانب، ما هو؟ الطاعة في وقت الفتن، والتفضيل في وجه لا يقتضي التفضيل، التفضيل في وجه لا يقتضي التفضيل المطلق، التفضيل في وجه من الوجوب لا يقتضي التفضيل المطلق، واضح هذا؟ يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، يكسى إبراهيم قبل أن يكسى النبي عليه الصلاة والسلام، هل معنى ذلك أن إبراهيم أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا، التفضيل في جانب من الجوانب لا يقتضي التفضيل في كل التفضيل المطلق. هذا حديث ضعيف ولكن عامل به كثير من أهل العلم. قال عز وجل إلى الله مرجعكم جميعا الضال والمهتدي فينبئكم بما كنتم تعملون. نقف نعم.